باب قتال أهل البغي. إن البغاة من ذوي الإسلام من خرجت عن قبضة الإمام بسائغ التأويل كيما تخلعه إن تك ذات شوكة أو منعه يرسل لهم ماذا عليه نقم فيرفع الظلم إذا ما ظلموا ويكشف الشبهة إن لها دعوا ثم يقاتلون إن لم يرجعوا إن تقتتل طائفتان تطلبا رياسة أو إن يكن تعصبا ظالمتان تان ثم ضمنت كلاهما الذي للأخرى أتلفت.